أيضا قلت لها لا يوجد في الإسلام متأخر إلا لمن كان لا يوجد عنده متقدم، أما إن يوجع نظاما فهذا لا أصل له في الإسلام. وإياك إنه إيش بكرة؟ بكرة السبت بعد العصر. إنه؟ ما أنا شغل إيش هذا؟ يعني أبي ما هو السبت، هو إذا إن الله يكون فيه خير كثير. يعني راح تبني؟ نعم. راح تدخل؟ لا بكتين أطلب إن شاء الله بكرة يعني غصبي. آه. حتى المهر كما كان أقول عن البكرة. نعم. لا. أنا سألتني يعني باليقين. أنا بدي فيك أحمد خطبة الخضرة. إيه نعم. ذكرت إن شاء الله. إيه. صاحب الذكر. عرفتني عرفتني. نعم نعم. المقصود مقصود أنا بعتذر من الحضور. آه. إيه نعم. الله يحفظك. السلام عليكم. موفق إن شاء الله. علمها لهم مهمان يتحطوا فيكم.